لا، حتى لو خرجت في الجنازة ليس عليها وزر. كنا ننهى عن تشييع الجنائز ولم يعزم علينا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات مش زائرات. فشاهد ان لا، هي مش قاسمة ولا حاجة، بل تحتسب اجر تشييع الجنازة، ولكن لا تكثر من ذلك. وواضح انها الاخت صاحبة السؤال فاهمة ومش خراجة ولاجة المفروض يعني، ومش هتعمل كده تاني. ربنا يتقبل يا رب.